من أجمل الصفات في الإنسان صفة الشجاعة، ومن أسوأ الصفات في الإنسان صفة الجبن، أن يكون الإنسان جبانا. يكفيك أن يقال عن فلان أنه جبان، خوار، خواف، ويقال عن إنسان آخر هذا رجل مقدام، هذا رجل شجاع. فرق بين الشجاع والجبان، بين الشجاعة والجبن كما بين السماء والأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل، هما صفتان مذمومتان، الجبن والبخل، وصفتان محمودتان، الشجاعة والكرم. منهما كما قال العلماء تتفرع أكثر صفات الثناء والخير. أما الشجاع فأشجع الناس هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما إن بعث إلا وقام في الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا، أوذي وهدد وعذب ولم يتأخر لحظة عن مواجهة الناس ودعوتهم إلى الخير. كم هددوا بقتله ولم يخف ولم يأبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصحابة كنا في المدينة ففزعنا، طلع صوت بالليل في المدينة، صوت ما حد عارف من وين طلع وشنو هذا الصوت، فزع الناس. طبعا كل واحد علشان يطلع من بيته تجمع الناس بيروحون يشوفون هذا الصوت ما هو. لما تجمع الصحابة ليذهبوا تجاه الصوت فإذا برسول الله راجع صلى الله عليه وآله وسلم على فرس له، يعني هم للحين ما طلعوا من بيوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ركب الفرس راح تجاه الصوت وعرف شنو الخبر ورجعوا الناس توهم يطلعون. شوفوا الشجاعة. قال فلما رجع النبي قال لنا لن تراعوا، لن تراعوا، يطمئنهم إن ماكو شيء، إنه أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصحابة كنا في المعركة إذا حمي الوطيس نتقي به، صح يدفعون عنه لكن وقت الشدة ترى كان أشجعهم. حتى في حنين لما تراجع الناس، كل الصحابة تقريبا تراجعوا، 12,000 كانوا تراجعوا وما بقي إلا القليل حوله، وكانوا يمسكون بغلته وهو يريد أن يتقدم. يا رسول الله خلاص المشركين وصلوا والصحابة تراجعوا، تراجعوا لأنه كان كمين، كلهم تراجعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إنها الشجاعة في رسول الله وفي أصحاب رسول الله. أما على العكس على النقيض، الجبناء ما أكثرهم وأولهم المنافقون. لما تجمع الناس في الأحزاب حول المدينة والخندق يصدهم، ماذا قال المنافقون؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. جبناء، جبناء، تعرفهم وين؟ وقت المعركة. بعض المرات يطلعون في بعض المعارك، لكن إذا شافوا الحرب حقيقية هربوا وفروا. ولهذا قال الله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. خلكم شجعان. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ديننا ما في جبناء، دين دين الشجاعة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فاثبتوا في الآية الأخرى. ولهذا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لأنهم شجعان لا يتراجعون. أبو بكر كان شجاعا، لما خنق النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله ما في أحد من الصحابة استطاع أن يدفعهم عنه إلا أبو بكر. حتى علي كان يذكرها له في خلافته، كان يقول لأصحابه في الكوفة أشجع الناس أبو بكر في ذلك الموقف لما جاء ودفع الناس فاجتمعوا على أبي بكر وأرادوا قتله وكاد أن يموت. عمر كان شجاعا لما أسلم، يقول الصحابة لازلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. نعم عمر شجاع، لما أسلم استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عند الكعبة جهارا نهارا، ولما أراد الهجرة قال للمشركين أغلب الصحابة خرجوا خفية في الهجرة من مكة المدينة، عمر لا، عمر راح حق المشركين هم جالسين، قال من أراد أن تثكله أمه فليتبعني عند هذا الوادي إني مهاجر إلى الله ورسوله. شفتوا شجاعة مثل هذه الشجاعة؟ كذلك علي كان شجاعا لما بارز مرحب في خيبر، ماذا كان يقول له؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. إذا أنت مرحب ترى أنا حيدر، أنا أسد. وفعلا ما هي إلا ضربة من علي جعلته صريعا في الأرض، لا يستوي شجاع وجبان. رجل اسمه عمرو بن معدي يكرب، معروف بشجاعته، يوم من الأيام رأى عدوا له رابطا فرسه، غارسا رمحه في الأرض، منشغلا بحاجته، فجاءه عمرو ورفع السيف عليه يريد قتله. قال اختر لنفسك أي قتلة. قال ما عهدتك هكذا يا عمرو، تقتل رجلا وأنت على فرسك وهو على الأرض. قال وماذا تريد؟ قال عاهدني ألا تقتلني حتى أركب فرسي، عشان يصير واحد بواحد، عشان يصير متكافئين. فقال له عمرو عاهدك ألا أقتلك حتى تركب الفرس، تركب الفرس. فلما عاهده ما ركب الفرس. قال أركب. قال لن أركب. قال ولما؟ قال عاهدتني ألا تقتلني حتى أركب فرسي ولن أركب فرسي. شفت الجبان؟ شفت الجبن؟ ما قدر يركب الفرس علشان يقاتل لأنه جبان. أما عمر فهو شجاع، ولهذا من شر الرجل، يقول عليه الصلاة والسلام، من شر الرجل جبن شح هالع وجبن خالع. يعني أشد أنواع السيئات في صفات الإنسان البخل والجبن. سمعتم الحجاج اللي قتل الناس وسوى وسفك الدماء وفعل وفعل؟ تعرفون كان يخاف من امرأة، امرأة اسمها غزالة زوجة شبيب الخارجي. هذه المرأة شجاعة، معروفة بالشجاعة. كان الحجاج على هيبته يخاف منها، إذا برزت في معركة كان يخاف منها، ما يلتقي بها. إذا غزالة موجودة قولوا لي ما أدخل المعركة. حتى قيل أن هذه الأبيات في حجاج: أسد علي، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هل لا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. سوي نفسك الشجاع، والشجاع امرأة ما تقدر عليها يا الجبان. امرأة اسمها غزالة كانت تخوف الحجاج وهو في مكانه. أحيانا الشجاعة ما تقتصر على الرجال، أحيانا الشجاعة حتى عند النساء، والجبن في كثير من الرجال. شوف الشجاع ترى مو بس في المعركة، في قول كلمة الحق الشجاع شجاع. ولهذا أعظم الجهاد وأفضل الجهاد شنو؟ كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان رافع السيف، حاط المقصلة، وعند السيافين جاهزين، السلاح موجود والدماء تسيل. هني اللي يقول الحق ترى هو الشجاع، وهذه مو أي واحد يستطيع عليها. استطاعت عليها ماشطة ابنتي فرعون، وتعرفون قصتها. لما مسك فرعون يريد قتلها قال ألك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله رب العالمين. ترى هذه الشجاعة. أما الجبن فإنه يضيع صاحبه ويضيع الحق الذي معه لأنه جبان. ممكن أن يبدل حتى ما يؤمن به. لا يستوي شجاع وجبان، لا يستوي، تستوي الشجاعة والجبن أبدا، لا في قلوب الرجال ولا في عقول الحكماء ولا في شريعة رب العالمين. أشجع الناس أنبياء الله عز وجل، يكفيهم شجاعة أنهم واجهوا أقوامهم، واجهوهم في ملذاتهم، في شهواتهم، في عباداتهم، وكم هددوا لكنهم ما خافوا. الكثير منهم قتل، والكثير منهم أخرج من دياره، والكثير منهم هدد، والكثير منهم ضرب، والكثير منهم رجم، بل بعضهم قطع رأسه قطعا، ما خافوا وما جبنوا. فرق بين شجعان وبين جبناء. عائشة رضي الله عنها تقول: إن لله خلقا قلوبهم كقلوب الطير، تقصد في الجبن، تخفق قلوبهم كما تخفق بالريح، الريح تطير قلوبهم يعني، تقصد عائشة رضي الله عنها. ثم قالت: فأفل للجبناء، أفل للجبناء، أفل للجبناء. الجبان منبوذ ترى حتى عند العرب قبل الإسلام. انظروا للزبير رضي الله عنه في معركة اليرموك. الزبير كان من أشجع الناس، حواري رسول الله، كان من أشجع الناس. قالوا له: ألا تشد فنشد معك؟ قال: إنكم لا تستطيعون. قالوا: نعم، يعني اجتهد وروحوا حنا وراك. قال: لن تستطيعوا. قالوا: شد ونحن معك. فقام واخترق صفوف الكفار كلها يقاتل حتى وصل إلى الخلف، ثم رجع مرة ثانية ينظر من وراءه، ما في أحد وراءه، ما استطاع أحد أن يكون كشجاعته في ذلك الوقت. من الشجعان في ذلك الزمان خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يقول في مؤتة: تكسرت 9 سيوف عنده، سيف ورا سيف ورا سيف، كله تتكسر 9 سيوف. يقول: ثم قاتلت بصفيحة يمانية، ما في معركة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلا خاضها ويستقبل الناس بصدره. ترى هذه شجاعة. الشجاع الموت يفر منه، والجبان يأتيه الموت في فراشه. يقول خالد بن الوليد قبل وفاته ما مات بمعركة. هذا الغريب. الغريب أن خالد رضي الله عنه اللي خاض المعارك كلها قبل الإسلام وبعد الإسلام ما مات في المعركة. هذه رسالة للجبناء. مات على فراشه يقول: ما من موضع أصبع في جسمي إلا طعنة أو رمية بسهم أو جرح، ما في مكان بجسمي إلا في جرح، سهم، رمح، طعن بخنجر، بسيف، كل جسمه. يقول: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حالي حال البعير لما يطيح ويموت بروحه. ثم قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: سيف الله. قال: فلا نامت أعين الجبناء. الجبان عساه ما ينام، اللي يخاف مثل المنافقين. المنافقين ترى هم يعني أساس الجبن. المنافق حياته كلها جبن، وإلا لو كان شجاع لما صار منافقا. واضح. المنافق أصلا لأن جبان صار منافق. الكافر يظهر كفره والمؤمن يظهر إيمانه، لكن ليش المنافق صار منافق؟ لأن جبان، مو قادر يظهر كفره، فأبطن الكفر وأظهر الإيمان، فهو جبان. قال الله فيهم: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه. لو يلقون أي مكان يختبئون فيه لاختبئوا فيه من جبنهم. جبناء، ولهذا الله يصفهم بهذا الوصف. أما أهل الإيمان، الله عز وجل يقول: إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله. يعني المؤمن وقت الشدة تلقاه ثابت. شوف أهل الإيمان لما خرجوا قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما جاءهم طالوت تخلى البعض، ولما راحوا للنهر تخلى البعض، لين بقيت الثلة القليلة اللي بقيت من بني إسرائيل تقاتل جيش جالوت. تدري شنو كان الجيش؟ جيش لا يرى آخره، وهم قلة بقيت. العقل يقول يخافون، لكنهم في هذه اللحظات ماذا قالوا؟ كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأت المبارزة. جالوت كان أشجع المجرمين في ذلك اليوم، الكفار، خرج إليهم يقول: من يبارزني؟ وكان متترس وجسم عليه ورجل خبيث وقوي معروف بقوته، ما خرج أحد. طالوت سأل جنده الرجل الصالح، قال: من يخرج له؟ فقام شاب صغير قال: أنا أبارزه. فقال طالوت: يعني هذا الشاب يبي واحد ثاني غير هذا الشاب، شاب صغير. فقال: من يخرج له وأزوجه ابنتي؟ وأعطيه من كذا وكذا. الناس خايفة، هذا جالوت مو أي واحد. فأصر هذا الشاب الضعيف الصغير أن يواجه جالوت. تدرون من هذا الشاب؟ اسمه داود. للحين ما صار نبي، سيكون نبيا بعدين، لكن شوف الأنبياء وشجاعتهم حتى من صغرهم، شجعان. وإذا بداود وجالوت يلتقيان، وكان عنده المقلاع متدرب عليه، وكان يضرب جالوت ضربات على رأسه بالمقلاع. ترى قريب من فلسطين، ما تشوف الفلسطينيين اليوم ما شاء الله بالمقلاع، تلقاه شاب صغير طفل واقف أمام دبابة، والدبابة تتقدم إليه ويرميها بالمقلاع. توارثوا الشجاعة في هذا المكان، وبالمقلاع داود عليه السلام ضرب جالوت فإذا به يسقط، فأتى إليه وأجهز عليه داود وقتل داود جالوت. لما قتل جالوت انهزم الجيش وانتصر المؤمنون، ثم بعدها صار نبيا. هذه شجاعة. شفت الزبير اللي قبل شوية أقول لكم عنه؟ له ابن الزبير. يوم من الأيام كان شاب صغير طفل غلام، كان مع الأولاد في المدينة، فجاء عمر بن الخطاب، وعمر له هيبة، ففر الأولاد إلا ابن الزبير واقف بالطريق، فقال عمر: لما لم تفر مع أصحابك؟ قال: ولم أفر، لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فوسع عليك. شوف ترى الشجاعة يتوارثونها. يعني أنا وأكبر عمر هذه الشجاعة في هذا الغلام. شوف شو يتكلم، ما أخطأ ولا قل أدبه، لكنه شجاع في قول الحق. قال: لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأفر. أعرابي جبان سئل: لما لا تقاتل عدوك؟ قال: أنا أخاف من الموت أن يأتيني، أفأذهب إليه؟ شوف الجبان، ها، يقول أنا خايف الموت يجيني وأنا في البيت، أروح أناطح الموت؟ إيش حقي أروح؟ وقيل لي جبان آخر: لما لا تقاتل أعداءك؟ قال: ولما لا أعرفهم ولا يعرفوني. شوفوا الجبان يقول: أنا لا أعرف أعدائي ولا أعدائي يعرفوني، ليش أذهب وأقاتلهم؟ في ناس سبحان الله جبناء، والجبناء دائما في الأراذل تجدهم، أما الشجعان فإنهم والله لا يبالون. إبراهيم الخليل من شجاعته وهو فتى يقف أمام الناس جميعا، كل كبار القوم يربطونه، يريدون قتله، يريدون حرقه، وهو لا يتراجع قيد أنمله. ليش؟ لأنه شجاع. ذلك الغلام مع الراهب والملك كان شجاعا، ولهذا واجه الناس. الشجاعة ما تعرف صغير وكبير، الشجاعة ما تعرف رجل امرأة، والجبن نفس الشيء، أحيانا يكون في الرجال ليس فقط في النساء. فرق بين أحوال الشجعان وأحوال الجبناء، وسل الله دوما أن يعيذك من الجبن ومن البخل، فإنهما والشجاعة لا يستويان. إنها بيعة لكل مسلم ومؤمن بينه وبين الله عز وجل. ما هي البيعة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، نفسك وكل ما تملك، هل بعته لله عز وجل أو لم تبع؟ الله اشترى، فأين البائعون؟ فأين الذين يقدمون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل؟ من صور هذه البيعة في المعركة وتظهر الشجاعة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ها هم يتقدمون بصدورهم، يتقدمون وهم يشمون رائحة الجنان، إني أجدها دون أحد، يتقدمون يطلبون الموت في سبيل الله، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. إنها الشجاعة في أسمى معانيها، لأن الله اشترى والمؤمنون باعوا، ولهذا كان الخوف آخر تفكيرهم، كانوا يتقدمون يطلبون الموت قبل النصر، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تريد التأكيد؟ ومن أوفى بعهده من الله. كن مطمئنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك